بعض على الورق وفرعنا من طريقين والود في قلوبنا انحرق عدى السلف والدين صدق اللي قال ان الزمن لو تأمن وينهيك نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين من صلب بعض على الورق وفرعنا من طريقين والود في قلوبنا انحرق عدى السلف والدين صدق اللي قال ان الزمن لو تأمن وينهيك نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين ذبحوا الأصول لأجل الوصول دول كدابين زفان كتر السواد وعمل عباد خلى البنود جفان عجبي على اللي عمه عايش سنين وخراب أغرب من نبت التراب مزن ملوش كفا قصة جبيل عدها الخلاف صبحوا القلوب أغراب ظل الشموس جوا النفوس عتمة سواد وسراب عجبي على النسل اللي عاش يحصد في زرع الغير دم وداك نهب البشر عنده الجشع غلاب البشر عايمة بشراع مكسور والخلج من شر العمل بيعلوا سور وكسور مركب وشايلة دنس البشر عايمة بشراع مكسور والخلج من شر العمل بيعلوا سور وكسور أرض السلام نزفت حروب يا مخالف الفطرة الكره اللي في روحك بحور والحب حكم الغراب نشن وصعب وتصب ألوف بقازه طبع الطمع صوته تسمع أصل النفوس شربه قصة جميل عدها الخلاف صبحوا القلوب أغراب ظل الشموس جوا النفوس عتمة سواد وسراب عجبي على النسل اللي عاش يحصد في زرع البيت دم وداك نهب البشر عنده الجشع غلاب